إياك إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا وأشرقت الأرض بنور ربها وهو الكتاب وأشرق الأرض. طيب قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم ورهبهم فقال: ونفخ بالصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمته لا يعلم عظمته إلا خالقه إلا خالقه ومن أضلاعه الله تعالى على علمه من خلقه. فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين وأحد حملة عرش الرحمن فصعق أي غشي أو مات على اختلاف القولين. الذي يقول غشي أي أصابهم نوع من الفزع ونوع من الدواء والصرع ثم نفخة أخرى يموتون ثم نفخة ثالثة يفيق الجميع ويبعثون، ومن قال هنا الصعق الموت فجعل الصعق صعقته كما ذكر. قوله ما في السماوات وما في الأرض أي كلهم لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها وما يعلمون أنها مقدمة له أي ليوم القيامة إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفخة فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الفزع ثم نفخ فيه أخرى أي النفخة الثانية النفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم. قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم بين النفختين كما جاء في الحديث 40 ولم تحدد 40 يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة قال 40. وبعد النفخة الثانية هي نفخة الصعق المراد به الموت أن يصعق جميع ما في السماوات وما في الأرض يبعث الله تعالى مطرا فتنبت الأجسام من ذلك المطر. قال صلى الله عليه وسلم: كل ما في ابن آدم يفنى. وفي رواية: يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، وهي عظمة في خلف الإنسان عند الخاطرة في نهاية الفقرات، هذه عجب الذنب. فينزل الله جل وعلا مطرا فتنبت الأجسام منه، هذه العظمة عجب الذنب لا تفنى من الإنسان، فإذا نزل المطر عاد الإنسان ونبت الإنسان من جديد، فتكتمل الأجسام في الأرض ويبعثها الله سبحانه وتعالى، يعاد بناء ويعاد نبات الجسم ويرجع على ما كان عليه الجسم الذي كان عليه في حياته ينبت ماذا من جديد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرقت الأرض بنور ربها، علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يكشف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على ألا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره بالخوف. وهذا جاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور أو كان النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الأرض تكون بطحاء منبسطة لا عوج فيها ولا أمتع، الجبال ينسفها جل وعلا نسفا، فتكون أرض يكفئها جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: كما يكفأ أحدكم خبزته أو قال فطيرته، فتكون مستوية عليها جميع الخلائق، وتدل الشمس، ويصير الناس في هلع ويتوسلون لأن ينزل جل وعلا الفصل بين القضاء، فينزل تبارك وتعالى عند ذلك. قوله: ويتمكنون من رؤيته، هذه الرؤية التي هي هاهنا محل خلاف بين أهل العلم. أما رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الجنة فهي ثابتة، وهي عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. وأن الكفار لا يرون ربهم وهم في النار فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها النصوص. قبل أن ينتهي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هل يرى أهل الموقف ربهم أو لا يرونه؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يرونه، ومنهم من قال لا يرونه، ومنهم من فصل في ذلك. وهذه مسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قد تواردت فيها أقوال عن السلف الصالح، هذه الأقوال السلف. ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال وديوان، وضع ونشر ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قوله جل وعلا: فترى المجرمين مشفقين، هذا فيه إشارة إلى أن أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الإصلاح يؤمنون من هذا الخوف وهذا الهلع وهذا الفزع، هذا فيما يظهر لي من المعنى. وقد يدل على ذلك أدلة كثيرة، فإن العبد في قبره يعلم مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ويفتح له عن يمينه نافذة فيقال: هذا مقعدك من الجنة، وفنافذة عن يساره فيقال: هذا مقعدك من النار لو أنك عملت بعمل أهل النار. فهذا فيه كالبشارة. نعم، يوم القيامة تكون أهوال يفزع لها الناس، ولكن لهم من بشارات أهل الإيمان ما يطمئنهم. ويقال للعامل من تمام الأجر والإنصاف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال حسن البصري: يكفي عدلا أن تجعل حسيبا على نفسك، أنت اللي تحاسب نفسك ما يحاسبك الآخر. وجيء بالنبيين ليسألوا عن التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهم، والشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وقضي بينهم بالحق أي العدل التام والقسط العظيم، لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه. والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه، وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب، فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم. ولهذا قال: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فهذا يوضع الكتاب الذي فيه عمل كل واحد، ويأتي الأنبياء يشهدون، وجيء بالشهداء يشهد الأنبياء والعلماء الصالحون، ويشهد الناس بعضهم على بعض، ويشهد الكتاب، وتشهد الأعضاء، وتشهد الأرض وغير ذلك. وهذا يكون في هذا الموضع بعد وضع الكتاب، فكل يشهد بما وقع عليه أو بما سمع أو بما رآه أو بما عمل به صاحبه. ثم ذكر جل وعلا حال أهل النار في سياقهم إلى النار، وحال أهل الجنة حين يسوقهم جل وعلا ويحشرون إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.